بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، آية اليوم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أولا، المؤمن حينما يقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يشعر بكل خلية في جسمه أن هذه الآية تخاطبه هو. فالبطولة ومن علامة كمال الإيمان أن المؤمن إذا قرأ هذه الآيات الكثيرة في القرآن، والتي تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يشعر بكل كيانه أنه معني بهذا الخطاب. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا الآن إن جاءكم فاسق بنبأ. طبعا الإنسان إما أن يكون مؤمنا مطبقا مخلصا، وقد يقصر وقد تغلبه نفسه فيقع في معصية أو في فسق، هذا شيء واقعي. فلذلك حينما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يجب أن يشعر المؤمن أنه معني بهذه الآية. لذلك يمكن أن نقسم البشرة على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم إلى فريقين: الأول أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما القسم الأول أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، بناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء. وأما الفريق الآخر بخل واستغنى وكذب بالحسنى، لم يؤمن بالآخرة بل آمن بالدنيا، لذلك استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. ففرق كبير بين من يشعر براحة نفسية وسعادة كبيرة إذا أعطى، وبين من يشعر براحة وسعادة إذا أخذ. فاسأل نفسك أيها الأخ الكريم، ما الذي يسعدك أن تعطي أم أن تأخذ؟ إن كان الذي يسعدك أن تعطي فأنت ورب الكعبة من أتباع الأنبياء، وأما إذا كان الذي يسعدك أن تأخذ فأنت من أتباع الأقوياء. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. فلذلك البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم و فريقان: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. لذلك ورد في الحديث: التأني من الله والعجل من الشيطان. بل الآية الكريمة: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. لماذا؟ قال: وكان الإنسان عجولا. الشر قد يكون أمامه، والشر حسي وملموس، والخير يأتي بعد حين. الله وعدنا بالجنة بس بعد الموت، فالخير لاحق، أما الشر قد يكون سابق. لذلك وكان الإنسان عجولا، يعني البطولة لا أن تكون عجولة، بل إن في طبع الإنسان وفي أصل خلقه العجلة والهلع والجزع والمنع، هذه نقاط ضعف في أصل خلقه كي تستثمر لدخول الجنة. هو عجول، فإذا آمن بالآخرة وتأتي بعد الموت معنى ذلك آثرة قناعته وإيمانه على مصالحه القريبة المتوهمة. فالإنسان عجول، والإنسان خلق هلوعة شديد الخوف، لكن حينما يؤجل تحقيق أهدافه إلى ما بعد الموت يكون قد آثر طاعة الله ورضوانه على مصالحه الآنية المتوهمة. إذن إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. لكن الذي يلفت النظر في الآية هو هذا الاستثناء الرائع: إلا المصلين. هؤلاء عرفوا الحقيقة، هؤلاء توازنوا، هؤلاء عملوا للآخرة والدنيا معا، هؤلاء لم يؤثروا حظهم من الدنيا على طاعة ربهم وعلى رضوانه. فلذلك إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. هناك ملمح دقيق في الآية: إلا المصلين. أنا إذا قلت إنسان، هذه الكلمة تغطي 9 مليارات إنسان، فإذا أضفت لها كلمة إنسان مسلم، ملياران. إن أضيفت لها كلمة ثالثة إنسان مسلم عربي، يعني 452 مليون تقريبا. إذا أضفنا لها كلمة يعني مثقف، طبيب، جراح، كلما أضفت كلمة ضاقت الدائرة. فهنا يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي قيد، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. معنى ذلك أن هذه الصفات التي وصف بها المؤمنون كلها قيود تقيد اتساع الدائرة. فالبطولة: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. تعرف إلى الله، تعرف إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، رآه إلها واحدا، ربا رؤوفا، خالقا حكيما. تعرف إلى خصائص الذات الإلهية. يعني هناك طريق مسعد لكل إنسان أن يتعرف إلى الله، لأن أصل الدين معرفة الله عز وجل. لذلك المؤمن لا يتخذ قرار في تسرع: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالتأني مما يوصف به المؤمن: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. فالتأني وسيلة بإجابة الدعاء، وقد ورد في السنة: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. والأناة والحلم من صفات المؤمن أيضا التي يحبها الله ورسوله. واتخاذ القرار المتسرع دائما يؤدي إلى نتائج مدمرة يندم عليها صاحبها. وقيل: العاقل لا يندم لأنه خطط قبل أن يتحرك. لذلك نعود إلى أصل هذا اللقاء الطيب: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، واللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.